بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويليه وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال، والضرورة إلى غروبها. بيّن لك ابتداء وانتهاء وقت صلاة العصر، ثم قالوا يسن تعجيلها، يعني تعجيل إيقاع صلاة العصر في أول الوقت مسنون، مسنون لدليل عام ودليل خاص. أما الدليل العام قوله سابق إلى مغفرة سارع إلى آخره، كما قيل في شأن صلاة الظهر. وأما الدليل الخاص فهو قوله حديث: ويصلي العصر فيرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. الشمس حية يعني كأنها قريبة، لا ليست قريبة الاصفرار، شمس حية يعني لازالت في، لم تصل إلى جهة الغروب. وله مع الرافع بن خديج قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فننحر، يعني العصر، فننحر جزورا فنقسم 10 قسم فنأكل لحما نضيجا يطبخ يعني قبل أن تغرب الشمس. ولغيرهما من الأحاديث، فهو مذهب أكثر الصحابة والتابعين ومالك والشافعي وأحمد وجماهير العلماء أنه يسن تعجيل صلاة العصر، سن تعجيل صلاة العصر مطلقا، يعني مع حر وغيره وغيم في الصحو وغيم نحو ذلك مطلقا، دون أن يستثنى كما استثنى في شأن صلاة الظهر. وقال أصحاب أبي حنيفة رحمه الله تعالى: الأفضل فعلها في آخر وقتها المختار، على عكس قول الجمهور. سن تعجيلها يعني إيقاع الصلاة في أول وقتها المختار. قال أصحاب الرأي: يسن تأخيرها يعني إيقاعها في آخر وقتها المختار، على النقيض من الأول. ما الدليل؟ قال: لما روى رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بتأخير العصر، يأمر بتأخير العصر، هذا نص صح، حينئذ يكون مخصصا لما سبق. ولأنها آخر صلاتي جمع واستحب تأخيرها كالعشاء، قياسا على العشاء، لأن العشاء تجمع مع المغرب هي الثانية، والعصر تجمع مع الظهر وهي الثانية، إذن يستحب تأخير صلاة العشاء كما سيأتي. مثلها العصر، ما العلة الجامعة؟ أن كل منهما ثاني صلاة تجمع مع ما قبلها، قياس فاسد، قياس فاسد. ولنا الأحاديث السابقة وحديث رافع لا يصح، الذي ذكروه النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بتأخير العصر، هذا لا يصح. قاله الترمذي، وقال الدارقطني: يرويه عبد الواحد بن نافع وليس بالقوي، يرويه عبد الواحد بن نافع وليس بالقوي، ولا يصح عن رافع ولا عن غيره من الصحابة شيء من ذلك البتة، يعني لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بتأخير صلاة العصر. والصحيح عنهم تعجيل صلاة العصر والتبكير بها. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن أفضل الأمرين تعجيل العصر في أول وقتها، للنصوص العامة والنصوص الخاصة. لذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها، صلاة عام يشمل كل صلاة، صلاة الخمس، حينئذ لا يخص منه إلا بدليل بنص، فإن جاء كما في شأن صلاة الظهر على العين والرأس، وإلا فعموم النص مقدم على أي اجتهاد. فإن جاء مجتهد بعلة التي ذكروها قياسا على صلاة العشاء بكونها جامع تجمع مع ما قبلها، نقول هذا اجتهاد في مقابلة النص، اجتهاد في مقابلة النص، فكل اجتهاد في مقابلة النص فهو فاسد، اجتهاد فاسد، فاسد الاعتبار، فلا يعتبر به. إذن يسن تعجيلها مطلقا بدون استثناء، وهذا هو المرجح، وبه قال جمهور أهل العلم. قال الشارح: وهي الصلاة الوسطى. صلاة الوسطى، الوسطى يعني الفضلة، يعني الفضلة. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، صلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات أمر عام، جميع الصلوات، والصلاة الوسطى عطف خاص على عام، يفيد أن هذه الصلاة لها ميزة واهتمام وتأكيد ليس كسائر الصلوات. حينئذ ما هي هذه الصلاة الوسطى؟ اختلف أهل العلم على نحو من 20 قولا، على نحو من 20 قولا. قيل هي صلاة العصر، وعليه جماهير السلف وهو الصحيح لما سيأتي. الثاني المغرب، قيل صلاة المغرب، قيل صلاة العشاء، وقيل صلاة الفجر، وقيل صلاة الظهر، وقيل جميعها، هذه ستة أقوال. وقيل واحدة غير معينة، وقيل الجمعة، وقيل التوقف، وقيل الظهر في الأيام والجمعة في غيرها، وقيل الصبح أو العشاء أو الفجر، وقيل الصبح أو العصر على التردد، وقيل صلاة الجماعة، وقيل صلاة الخوف، وقيل صلاة عيد النحر، وقيل صلاة عيد الفطر، وقيل الوتر، وقيل صلاة الضحى، وقيل صلاة الليل. هذه 19 قولا. لو قيل تحية المسجد كمان بقي، هذه قيل سنة الوضوء أيضا بقي. لأنه ما بقي شيء، ما بقي شيء، وهذه اجتهادات كلها في مقابلة النص، اجتهادات فاسدة غير معتبرة لأنها مقابلة للنص. إذن الصلاة الوسطى في هذه الأقوال، وقد ذكرها ابن حجر في الفتح كل بدليله، لكنها أكثرها أدلة غير معتبرة. والمراد بالوسطى، ولذلك سبق أن بعضهم بدأ بصلاة الفجر في العد، وبعضهم بدأ بصلاة الظهر، صلاة الظهر. هل المراد بالوسطى أنها متوسطة بين صلاتين وصلاتين، الفجر والظهر والمغرب والعشاء، أم أنها متوسطة بين صلاتين نهاريتين وصلاتين ليليتين؟ حينئذ تكون صلاة الفجر نهارية، كذلك الظهر، وصلاة المغرب والعشاء هذه ليلية، هذه ليلية. وقعت صلاة العصر وسطى، يعني متوسطة. هل المراد بها التوسط الحسي أم الوصف من حيث المعنى الاعتباري؟ لا شك أنه الثاني، أنه الثاني. لماذا؟ لأنه قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، هذا نعت، والنعت في الأصل أنه قد يقع حسا وقد يقع معنى، ولما لم يرد نص في أنه حسي حينئذ حملناه على المعنى، يعني الوصفية المعنوية، فنقول المراد بالوسطى الفضلة، وليست بمعنى متوسطة لكون الظهر هي الأولى، بل بمعنى الفضلة، مؤنث الأوسط، والوسط الخيار، والوسط الخيار. وفي وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أوسط قومه، من أوسط قومه، أوسط هذا مذكر، وسط مؤنث، فعل وأفعل، أي خيارهم. وقيل لأنها متوسطة بين رباعيتين الظهر والعشاء، هذا قول ضعيف، أو بين صلاتين نهاريتين وصلاتين ليليتين، وهذا كذلك ضعيف، لأنه رده إلى شيء حسي، إيقاع صلاة العصر بين وبين، هذا شيء محسوس، والظاهر أنه لم يرد نص في تحديد ذلك، فيرجع إلى المعنى، فيرجع فيه إلى المعنى. وإذا ثبت بالنص أنه أن المراد بصلاة الوسطى هي صلاة العصر، حينئذ لا إشكال، فكل تعليل يخالف هذه النصوص فهو عليل، فهو عليل. فالمعنى لثبوت الفضل فيها، ونص عليها تعالى بيانا لفضلها وتأكيدا على الحظ على المحافظة عليها، وقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وثبت أنها العصر، ولذلك قرئ أولا حافظوا على الصلوات وصلاة العصر، ثم نسخت ونزل والصلاة الوسطى، فدل على أن الثاني هو عين الأول. ففي صحيح مسلم شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ثبت واضح بين، هذا نص، حينئذ كل اجتهاد فهو مردود لمخالفة هذا النص. شغلون عن الصلاة الوسطى، ثم قال صلاة العصر بدل بيان، أو عطف بيان وبدل كل من كل. وللترمذي وصححه الصلاة الوسطى صلاة العصر، قال الترمذي وهو قول أكثر العلماء من الصحابة وغيرهم، أكثر العلماء من الصحابة وغيرهم. قال في الإنصاف بلا خلاف عن الإمام والأصحاب، يعني المذهب المعتمد أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى قد ثبت بالنصوص الصحيحة أنها العصر، وهذا أمر لا يشك فيه من عرف الأحاديث المأثورة، حديث واحد في مسلم يكفي، ولهذا اتفق على ذلك علماء الحديث وغيرهم. وقال ابن رشد الأحاديث بذلك متواترة، والعلم به حاصل ضرورة، العلم حاصل به ضرورة لا يمكن دفعه، مع ذلك وصل الخلاف إلى نحو من 20 قولا، نحو من 20 قولا، هذا يعطيك فائدة يا طالب العلم، إذا قيل المسألة فيها 10 أقوال لا تنفجع. انظر النص ومحل الانطلاق، انظر النص ومحل الانطلاق، حينئذ لا تهب هذه الأقوال كلها. وهي الصلاة الوسطى، إذن عرفنا أن صلاة العصر هي صلاة التي تسمى بالصلاة الوسطى. ثم قال ويليه وقت المغرب، يليه يعني يلي وقت العصر وقت المغرب، والمولاة هنا معتبرة يعني متابعة بلا فصل ولا اشتراك، مباشرة يتصل هذا الوقت بهذا الوقت. يليه وقت المغرب، المغرب مفعل مصدر غربت الشمس، غربت غروبا بضم الراء وفتحها، يجوز فيه الوجه، مصدر غربت الشمس بفتح الراء وضمها، غروبا ومغربا، مغربا على غير قياس. ويطلق على وقت الغروب، يعني في اللغة يطلق المغرب على وقت الغروب ومكانه، يعني اسم مكان واسم زمان. فسميت هذه الصلاة باسم وقتها وتسمى صلاة الشاهد، ولا يجوز فعلها قبل الغروب بحال، وأجمعت عليه الأمة. والمراد بالغروب هنا غروب قرص الشمس جميعه، بحيث لا يرى منه شيء لا من سهل ولا من جبل. ولذلك يليه، يليه يعني يتبعه مباشرة، فالمولاة حينئذ تكون مقصودة. وقت المغرب، وقت المغرب، إذن يبدأ وقت المغرب متى؟ من غروب الشمس، مغرب من غروب الشمس. هل هذا مختلف فيه؟ قل لا خلاف فيه بين أهل العلم، هو مجمع عليه. إذن ابتداء وقت دخول صلاة المغرب من غروب الشمس، من غروب الشمس. والمراد هنا غروب غيبوبة القرص كله، جميع القرص الدائرة كلها يسقط فلا يبقى منه شيء البتة. والمراد بالغروب غروب قرص الشمس جميعه، غروب قرص الشمس جميعه بالخفض، بحيث لا يرى منه شيء لا من سهل ولا من جبل. ونقل ابن المنذر وخلائق الإجماع عليه لما في الصحيحين وغيرهما إذا غربت وتوارت بالحجاب، ولغيره من الأحاديث. ويتحقق هذا الغروب بماذا؟ بإقبال ظلمة الليل من المشرق، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، قد أفطر الصائم. وفي المبدع ويعرف الغروب في العمران بزوال الشعاع من رؤوس الجبال، عمران بزوال الشعاع من رؤوس الجبال وإقبال الظلام من المشرق. غروب الشمس يكون من جهة الغروب، فإذا أقبل الليل منها هنا أشار إلى المشرق، أشار إلى المشرق. وأدبر النهار منها هنا أشار إلى المغرب، لأنه ينتهي منها هنا ويبدأ الليل منها هنا. حينئذ نقول وقت المغرب من مغيب الشمس، لا خلاف بين العلماء في دخول وقت المغرب بغروب الشمس، ولا حديث تدل عليه. إلى مغيب الحمرة، إلى مغيب الحمرة، هذا وقت الانتهاء، يعني يمتد وقت صلاة المغرب من غروب الشمس، هذا ابتداء وانتهاء بغروب الحمرة، والمراد بها الشفق الأحمر كما سيأتي. وآخره إذا غاب الشفق، إذا غاب الشفق. قال في الشرح هنا وهي وتر النهار، قبل أن يتمم نهاية قال وهي وتر النهار، يعني هذه الصلاة تسمى وترا. لماذا وتر؟ لأنها 3 ركعات حضرا وسفرا، 3 ركعات حضرا وسفرا. وهي وتر النهار، ونحن نقول صلاة المغرب ليلية. لماذا أضيف إلى النهار؟ أضيف إلى النهار تلك الصلاة، وإن كانت أول الليل اتصال أوله، أول وقتها بآخر النهار، يعني لما كان وقتها متصلا بآخر النهار أضيف إليه. والإضافة تكون عند النحاة البياني لأدنى ملابسة، أدنى ملابسة، يعني قد يقول الإنسان ليس ثم ارتباط، نقول لا، ما دام أن هذا آخره الذي هو غروب الشمس عنوان على نهاية النهار اتصل به أول المغرب، أول المغرب، حينئذ نقول أضيف إليه الصلاة، وقيل صلاة النهار أو وتر النهار باعتبار الاتصال. ولذلك قال في الحاشية لاتصالها به، فكأنها فعلت فيه، والإضافة تكون لأدنى ملابسة، وليس المراد الوتر المشهور، لا، تلك صلاة خاصة. لحديث عقبة فإنها وتر النهار، رواه أحمد وغيره، أي فرضت وترا للنهار 3 من أول الأمر، وهي 3 ركعات حضرا وسفرا بإجماع المسلمين، بإجماع المسلمين، ويمتد إلى مغيب الحمرة. والمراد بالحمرة التي هي عنوان لخروج وقت صلاة المغرب الشفق الأحمر، الشفق الأحمر، وهذا وفاقا لأبي حنيفة وقول الجمهور. والصحيح عند الشافعية ورواية عن مالك، قال النووي وغيره هذا هو الصحيح والصواب الذي لا يجوز غيره، يعني أن وقت المغرب يمتد إلى مغيب الحمرة. وقول جمهور أهل العلم وصححه ابن العربي وغيره لحديث عبد الله بن عمرو، ووقت المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت المغرب ما لم، يعني مدة عدم غيبوبة الشفق، فإن غاب خرج الوقت، خرج الوقت. هذه ما دائما تكون هنا مصدرية ظرفية، مصدرية ظرفية. ووقت المغرب ما لم يغب الشفق، وفي رواية ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، رواه مسلم. وثور الشفق وثورانه صفة للأحمر لا للأبيض كما سيأتي. وفيه ثم أمره فأقام المغرب حين وجبت الشمس، يعني غربت سقطت، وجب الشيء إذا سقط. فلما كان في اليوم الثاني أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، وفي لفظ قبل أن يغيب الشفق، ثم قال الوقت ما بين هذين الوقتين، يعني وقت صلاة المغرب ما بين هذين الوقتين. وفي لفظ إذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق، ولقوله وقت كل صلاة ما لم يدخل وقت التي بعدها. هذه نصوص صحيحة لا يجوز مخالفتها بشيء محتمل، واضحة بينة نص. وإذا كان ثم نص حينئذ إذا جاء ما يحتمل غير المذكور وجب تأويل ذلك ليوافق النص، وهذه قاعدة مضطردة عند أهل الأصول والترجيح. ولأن ما قبل مغيب الشفق وقت لاستدامتها فكان وقتا لابتدائها كأول وقتها. وأحاديث من خالف كما سيأتي وهو قول الأحناف محمولة على الاستحباب والاحتياط وتأكيد فعلها في أول وقتها جمعا بين النصوص، ولو تعارضت وجب حمل أحاديثهم أنها منسوخة لأنها في أول فرض الصلاة بمكة، والأحاديث التي ثبت بها هذا الحكم هنا مدنية فتكون ناسخة لما سبق، لأن بعضهم يرى أن ثم وقتا واحدا للمغرب ليس له ابتداء وانتهاء منذ أن تغرب الشمس، حينئذ بقدر الأذان والوضوء طهارة الصلاة خرج الوقت، خرج الوقت. هذا قول ضعيف. ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة، إذن هذا قول الجمهور، قول الجمهور. وقال الشافعي في الجديد وقت صلاة المغرب بقدر الطهارة وستر العورة والأذان والإقامة وفصل الصلاة والسنة مباشرة، يعني منذ أن تغيب الشمس حينئذ تحسب الأذان ثم قدر الطهارة تتوضأ ثم قدر المشي إلى المسجد ثم صلاة ركعتين ثم الإقامة ثم الصلاة. يعني إذا كانت هذه تقع في ثلث ساعة فوقت صلاة المغرب ثلث ساعة، فإذا انتهى حينئذ خرج الوقت، خرج الوقت. قال الشافعي في الجديد وقت صلاة المغرب بقدر الطهارة وستر العورة والأذان والإقامة وفصل الصلاة والسنة. والمشهور عند المالكية آخر الوقت المختار بعد مضي قدر الطهارة وستر العورة والأذان والإقامة وفصل الصلاة، هذا أوله المختار، آخره المختار. وآخر وقت الضرورة طلوع الفجر، طلوع الفجر كالقول السابق أن أول وقت العصر هو أول وقت صلاة الظهر، هنا أول وقت صلاة المغرب غروب الشمس، وآخره طلوع الفجر، طلوع الفجر. وعلى قول الجمهور إذا أخرجت الصلاة عمدا عن وقتها لا يكفر ولا إلى آخره، هذا مناسب للعصر كذلك. نعم. إذن قول المالكية يخالف قول الشافعية من حيث الانتهاء، من حيث الانتهاء، فعندهم الوقت وقتان، وقت اختيار وهو موافق لوقت الشافعية، لكنه ما بعده يكون وقت ضرورة إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر. وهذه كلها اجتهادات مقابلة بالنصوص الثابتة الصحيحة التي ذكرناها سابقا. إلى مغيب الحمرة، إلى مغيب الحمرة أي الشفق الأحمر، الشفق الأحمر. بعضهم يرى أن المغرب لها وقتان، وقت اختيار وهو إلى ظهور النجوم وما بعده وقت كراهة. هذا ذكره في الإنصاف، قال الصحيح من المذهب أن ثم وقت اختيار ووقت كراهة. وقت الاختيار إلى ظهور النجوم، يعني الوقت الذي قدره الشافعي من الأذان وما يتبعه، وما بعده إذا ظهرت النجوم واشتبكت حينئذ صار وقتا للصلاة ولكنه وقت مكروه، أي الشفق الأحمر. ثم قال ويسن تعجيلها إلا ليلة جمع، إلا ليلة جمع. الحمرة التي ذكرها المصنف هنا فسرها بالشفق الأحمر، بالشفق الأحمر، وهذا مخالف لمذهب الأحناف، وهذا هو الصواب عند جماهير السلف والخلف. الحمرة لون الأحمر، وقد تطلق على ما لونه البياض كما يقال امرأة حمراء، وقيدوه بالحمرة لقول ابن عمر وغيره، وهو قول مالك الشافعي الجمهور، الشفق الحمرة، هكذا قال ابن عمر الشفق الحمرة، وقال الزجاج وغيره الشفق الحمرة التي ترى في المغرب بعد سقوط الشمس. إذا سقطت الشمس واضح أنه من جهة الغروب يكون ماذا؟ يكون ثم حمرة. مدة بقائها فالوقت باق، إذا غابت هذه الحمرة وذهبت انتهى وقت المغرب، انتهى وقت المغرب. هذا المشهور في كتب اللغة، وذكر غير واحد أنه لم ينقل عن أئمة اللغة غيره، وإذا كان كذلك تعين. فالشفق بياض تخالطه حمرة ثم تذهب ويبقى بياض خالص بينهما زمن قليل، فيستدل بغيبة البياض على مغيب الحمرة، يعني إذا ورد البياض الذي يكون بعد غياب الشفق حينئذ نتيقن بأن وقت المغرب قد خرج ودخل وقت العشاء. والمشهور عند أبي حنيفة أن المراد به بالشفق البياض، هذا البياض الثاني الذي يخلف الحمرة، حينئذ يكون وقت المغرب عنده أطول إن كان قليلا، إلا أنه إذا أوقع الصلاة بعد غياب الشفق ولم تظهر البياض أو لم يظهر البياض حينئذ أدى الصلاة في وقتها على مذهب أبي حنيفة، وعلى قول الجمهور لها يكون قد أوقع الصلاة في بعد الوقت. والمشهور عند أبي حنيفة أن المراد به البياض المعترض في الأفق، فالشفق البياض، لأن بخروج وقتها يدخل وقت عشاء الآخرة، وأول وقت العشاء إذا غاب البياض، لأن النعمان بن بشير قال أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة، أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة، رواه أحمد وأبو داود، ولنا حديث ووقت المغرب ما لم يسقط فور الشفق، فور فور، وفي رواية ثور، رواه أبو داود، وروي ثور الشفق وفور الشفق فورانه كما ذكرناه سابقا، وسطوعه وثوره ثوران حمرته. إذن كل منهما متعلق، سواء قلنا فور أو ثور متعلق بالحمرة. وروي أو روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم الشفق الحمرة، فإذا غاب الشفق وجبت العشاء، رواه الدارقطني. وحديثه المذكور السابق ليس فيه أنه أول الوقت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر الصلاة عن أول الوقت قليلا لما ذكرناه سابقا من الأذان والإقامة وما بين الأذان والإقامة انتظار الناس ونحو ذلك، فالتأخير يكون هذا أمرا معتادا. الحاصل أن الحمرة التي عناها المصنف الشفق، وهذا قول الشفق الأحمر، وهذا قول الجمهور للنصوص التي ذكرناها عن ابن عمر وغيره، وكذلك أئمة اللغة فسروا الشفق بالحمرة. أما البياض هذا دليل على خروج وقت صلاة المغرب. قال ويسن تعجيلها، ويسن تعجيلها، ويسن تعجيلها إلا ليلة جمع. يسن تعجيلها كما ذكره في صلاة العصر للأدلة العامة والأدلة الخاصة. الأدلة العامة واضحة بينة ذكرناها في صلاة الظهر، والأدلة الخاصة التي وردت في كون النبي صلى الله عليه وسلم يعجل بصلاة المغرب، يعجل بصلاة المغرب. ويسن تعجيلها، قال الشارح لا خلاف في استحباب تعجيل المغرب في غير حال العذر، يعني لم يختلف أهل العلم في أنه يسن تعجيل المغرب إلا في حال العذر، هذا واضح مبين. صلوات كلها إذا كان ثم عذر تأخيره إلى آخر وقتها، الضرورة أو المختار، هذا لا بأس به، أو أمر جائز لمصلحة تتعلق بالصلاة أو بالمصلي نفسه ويسن تعجيلها، لذلك قال هنا إلا لعذر. قال الشيخ ابن تيمية باتفاق الأئمة وللترمذي وغيره وصححه عن سلمة بن الأكوع أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب، صلي إذا غربت، إذا يصلي إذا غربت يعني عند الغروب تقع الصلاة، وقطعا سيكون في أول وقتها. إذا محل الشاهد قوله إذا غربت، إذا غربت يعني وجد فعل الشرط، حينئذ وجد الجواب. يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب، يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب يصلي المغرب، هذا الجواب حذف لدلالة ما سبق عليه. حينئذ أوقع الصلاة عند الغروب، منذ أن غربت الشمس صلى، وهذا واضح بين أنه فعل للنبي صلى الله عليه وسلم، والفعل يدل على الاستحباب. قال الترمذي وهو قول أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم. وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا وجبت. وعن رافع بن خديج قال كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه لا يبصر مواقع نبله، مواقع النبل على المكان الذي يصله النبل، هذا متى؟ معناه الضوء لا زال، لو كان يتأخر ما يرى شيء، ما في الأنوار إلى آخره، ما يوجد هذا. حينئذ يبصر مواقع نبله، نبل انظر إذا رمى السهم أين يصل، يراه بعينه، هذا يدل على ماذا؟ على شدة تعجيل صلاة المغرب، شدة تعجيل صلاة المغرب. وإنه لا يبصر مواقع نبله، هذا متفق عليه. وفعل جبرائيل لها في اليومين في وقت واحد دليل على تأكيد استحبابها، كون جبريل نزل في اليوم الأول فصلى المغرب عند غروب الشمس، واليوم الثاني كذلك. ذهب بعضهم كالشافعي وغيره أن وقت المغرب ليس لها إلا ما عينه جبريل عليه السلام، والصواب أنه يعمل بالأحاديث الأخرى ويحمل حديث جبريل على التأكيد، على أن هذه الصلاة يتأكد فيها أن تكون في أول وقتها، حينئذ تفارق صلاة المغرب غيرها من الصلوات في استحباب تعجيلها، فهي آكد. يعني لو تسوهل في صلاة الفجر أو صلاة الظهر أو العصر، إلا أن المغرب لا. لماذا؟ لأن جبرائيل فعل شيئا لم يفعله في غيرها، أكد إيقاع الصلاة في أول وقتها، أكد إيقاع الصلاة في أول وقتها. وهذا يدل على أنه قوله ويسن تعجيلها، هذا آكد مما سبق. ويسن تعجيلها أي تعجيل صلاة المغرب مطلقا، قال لا، إلا ذات استثناء وهي معيار للعموم، فدل على أن كل ما لم يذكر ما بعد إلا حينئذ فهو داخل فيما قبله، إلا ليلة جمع يعني ليلة مزدلفة للحاج، لذلك قال لمن قصدها محرما للحاج، حينئذ يستحب له ويسن تأخير صلاة المغرب إلى أن يصل إلى مزدلفة ويصلي معها العشاء. إلا ليلة جمع أي مزدلفة، سميت بذلك لأنها يتقرب فيها إلى الله، أو لاقتراب الناس إلى منى من عرفات، أو لمجيء الناس إليها في زلف من الليل ما يصل إلى متأخرين، أو لزلاف آدم وحواء فيها الله أعلم، أو لاجتماع آدم هناك بحواء الله أعلم، كل هذه السواليف الله أعلم بها، يحتاج إلى إثبات. أما كونها مزدلفة لاجتماع الناس فيها هذا واضح بين. سميت جمعا لاجتماع الناس فيها، أو لأن الناس يجمعون بها بين صلاتي المغرب والعشاء، لكن هذا سابق، الاسم سابق على التشريع، هذا التعليل به نظر، والأول أجود لوجود اجتماع الناس بها قديما. نعم هو هذا، أن الجمع هنا سميت جمعا لجمع صلاة المغرب مع العشاء، يقول لا، الاسم سابق على التشريع، ماذا كان يجمعون؟ تسمى جمعا قبل أن يحج النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن يفرض الحج، فأين الجمع؟ ليس به جمع، ليس عندهم صلاة، إذن سميت جمعا لاجتماع الناس فيها. ويسن تعجيلها إلا ليلة جمع لمن قصدها، أي قصد جمعا للصلاة محرما، أي حال كونه محرما، فإن جاءها حلالا لا يسن له، وإنما يبقى على الأصل، يعني لا يسن له التأخير. لذلك قد يكون ثم السائق مثلا غير محرم والركاب محرمون، يسن لهم التأخير ولا يسن له التأخير. لماذا؟ لأن الحكم هنا معلق بوصف خاص هو الذي جاء به النص، قياس غيره عليه ولو كان بجامع المحل والأرض قياس فاسد، قياس فاسد. والتابع تابع نقول ليس مرادا هنا، ليس بمراد هنا. إذن لمن قصدها يعني قصد جمعا محرما حال كونه محرما يعني حراما، لأن المحرم يحرم على نفسه ما كان حراما ما كان مباحا له، الطيب والنساء وغير ذلك فهو مباح، ثم إذا دخل في النسك حرم عليه، كالصوم إذا نوى الصوم حينئذ حرم عليه ما كان مباحا له. لما في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عن أنه صلى الله عليه وسلم لما نزل وبال في الشعب قال له أسامة: الصلاة يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة أمامك. بقي أخرها، هذا نص، هذا نص. لما حان الوقت قال الصلاة، يعني دخل وقت صلاة المغرب قال الصلاة أمامك. إذن بالقول والفعل، وهذا محل إجماع بين أهل العلم. لكن قال الشارح: لمن يباح له الجمع، لمن قصدها، من هذا عام أريد به الخاص ليس مطلقا، هذا على المذهب. لمن أبيح له الجمع، لأن المكي عندهم لا يباح له الجمع، لا يباح له الجمع، وإنما الجمع خاص بالمسافر. والمذهب وهو الصحيح أن الحاج إذا كان مكيا ليس بمسافر، وإذا لم يكن مسافرا امتنع في حقه أحكام السفر. كذلك ثم وصف وأحكام مرتبة على الوصف، صحيح؟ ما هو الوصف؟ السفر. ما هي الأحكام؟ القصر والجمع، هذا الذي معنا، والمسح 3 أيام إلى آخره، والفطر في رمضان. حينئذ نقول نعم، المكي إذا ذهب إلى منى وعرفة ومزدلفة هل هو مسافر أو لا؟ ليس بمسافر، ليس بمسافر. إذا لم يكن مسافرا انتفى الوصف، انتفى الوصف. فإذا انتفى الوصف انتفت الأحكام المرتبة عليه، فلا قصر ولا جمع ولا فطرة ولا مسح 3 أيام بلياليها. لماذا؟ لأن هذه الأحكام أحكام خاصة مرتبة على وصف خاص، فإذا انتفى الأول الأصل الوصف انتفى ما رتب عليه، هذا واضح بين. لكن قوله لمن يباح له الجمع، يباح له الجمع، نقول الصحيح، هذا ما ستأتينا إن شاء الله مفصلة، الصحيح أن القصر خاص بالسفر. قد نص ابن قيم في زاد المعاد وغيره على أنه لا قصر إلا بسفر، ما عداه لا يوجد في الشرع عندنا. والقول الآخر في بيان أو أحكام المناسك أنه قد يقصر للنسك، هذا قول ضعيف، قول ضعيف جدا ولو كان هو مذهب حنيفة، لكن رده سيأتينا إن شاء الله في محله. والمراد هنا أنه لا قصر إلا بسفر. هل يقال مثله لا جمع إلا بسفر؟ لا، لأن المريض يجمع، والذي يكون في الحضر ويأتي المطر يجمع، إذن بطل تخصيص الجمع بالسفر، تخصيص الجمع بالسفر. إذن عندنا قصر وعندنا جمع، والنبي صلى الله عليه وسلم قصر وجمع، قصر وجمع. القصر للنبي صلى الله عليه وسلم واضح أنه للسفر، لأنه لا قصر إلا مع سفر. لكن هل جمعه في يوم عرفة وليلة مزدلفة للسفر أو لا؟ ننظر. وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم تروي بمنى قد صلى كل صلاة في وقتها، إذن ترك الجمع. وجدناه في يوم العيد العاشر وهو مسافر قصر الصلاة وصلى كل صلاة في وقتها، وكذلك في يوم 11 و12 و13. وإنما خص يوم عرفة بالجمع لصفة خاصة باليوم، فلما جمع وترك أخذ أهل العلم أن جمع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ومزدلفة ليس للسفر، إذ لو كان كذلك وهو أرفق بالمسافر لما تركه في اليوم الثامن ولا العاشر وما بعده. فلما تركه في هذه الأيام وقصر في نهار عرفة وليلة مزدلفة جزمنا أو قرب الجزم من أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جمع لا لذات السفر بل لدفع المشقة. يترتب على هذا أن من لم يكن مسافرا كأهل مكة والمقيمين هل لهم الجمع يوم عرفة أو لا؟ على مذهب لا. ولذلك قال لمن يباح له الجمع. أما من لا يباح له الجمع كالمكي فلا يجمع، يصلي الظهر في وقته ويصلي العصر يوم عرفة في وقته ويصلي المغرب في وقته والعشاء في ولا يجمع، لأنه لا يباح له الجمع. والصواب أنه يباح له الجمع لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. ولذلك أجمع أهل العلم ثم إجماع على أن الحاج في عرفة يجمع وفي مزدلفة يجمع، واختلفوا في القصر، أجمعوا على شيء واختلفوا في شيء، حينئذ لا يسوى هذا بذاك، فينظر في كل من المسألتين القصر والجمع في النصوص التي وردت فيها. والصواب أنه أهل مكة يجمعون لكن لا يقصرون لأنهم ليسوا مسافرين، يصلي كل صلاة في وقتها إلا يوم عرفة وليلة مزدلفة، ويصلي الظهر أربعا والعصر أربعا والعشاء أربعا. لماذا؟ لأنه لا قصر إلا بسفر، والسفر له وصف معتبر في الشرع، هل وجد وتحقق في المكي أو لا؟ الصواب لا، سواء قلنا بالتحديد 80-75 إلى آخره أو قلنا بالعرف، لا هذا ولا ذاك لا ينطبق على المكي، لا بالعرف ولا بالمسافة يوم وليلة. المكي ذهب إلى عرفة لا يقال بأنه مسافر، والعجب طلاب العلم يتناقضون، يعني يذهب يوم عرفة أو منى ونحوها ويقصر ويجادل في هذا. طيب إذا ذهبت في نهار رمضان تفطر أو لا؟ الأصل أنه يشرع لك الفطر، وخاصة إذا وجدت مشقة يجوز لك الفطر، لكنه ما يسوغ له الفطر، يجد في نفسه حرج لأنه في شك أنه مسافر أو لا، ويأتي يجادل في مسائل الحج. قل هذا تناقض، لأن الأحكام هنا مرتبة على وصف متى ما وجد ترتبت عليه الأحكام، وأما تأتي وتلعب بالوصف في الحج أنت مسافر في غير حج، لا هذا تلاعب بأحكام الله عز وجل. فحينئذ حتى لو ذهبت في أيام العادية إلى منى وعرفة وأذن عليك الظهر صلي كم؟ صلي ركعتين لأنك مسافر، هذا الأصل لأنك مسافر وجد الوصف فترتبت عليه الأحكام. وأما تخصيص الحج فقط دون غيره هذا تناقض ليس بصواب. وكلام أهل العلم أن أهل مكة مسافرون على مطلق السنة، ليست في الحج فقط هم مسافرون، وإذا ذهبوا لهذه الأماكن غير ليسوا مسافرين، لا الصواب أنه مطلقا. فمن قصر أو جمع للسفر في الحج فليقصر في سائر السنة، تمشي تتمشى يأتيك العشاء تصلي ركعتين، هذا السنة في حقك. أما يبقى في نفسك شيء وإذا جيت في الحج تجادل قل هذا تناقض ليس بصواب. إذن قوله لمن أراد به عام أراد به الخاص، هذا على المذهب، قصدها محرما، قصدها يعني قصد مزدلفة محرما. قال إن لم يوافها وقت المغرب فيصلي المغرب في وقتها ولا يؤخرها لزوال العلة التي من أجلها جمع النبي صلى الله عليه وسلم. العلة ما هي؟ كونه لم يصل إلا عند خروج الوقت فجمع تأخير بين الصلاتين. أما لو وصل بعد الغروب مباشرة ربع ساعة وصل يصليها، لا يؤخر لا يجلس، يصليها ويجمع لا بأس، ليس كلام في الجمع، كلام في الصلاة تعجيلها، لا يقال بأنه يتأخر يجلس ساعتين يستريح ونحو ذلك ثم بعد ذلك يقول صلي، قل لا يسن تعجيله لأنك وصلت إلى مزدلفة في أول وقتها، والعلة التي قيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخرها ليست موجودة فيك ويسن تعجيلها إلا ليلة جمع لمن قصدها محرما. قال هنا نعم وقصدها محرما تأخير المغرب ليجمعها مع العشاء تأخيرا قبل حط رحله، ما في شيء قبل تأخير، وقصدها محرما يسن تعجيلها إلا ليلة جمع لمن قصدها محرما تأخير المغرب تأخير. هكذا بدون واو بدون شيء، ها؟ لا لا لا، أقصد متن يسن تعجيلها، سن تعجيلها إلا ليلة جمع لمن قصدها محرما، أي لذلك قدر له هو اعتبر ماذا؟ ويسن تعجيل تعجيلها، هذا هو الفاعل، تأخير هذا إذا كان هكذا بدون واو يكون هو الفاعل، فكيف يكون يسن تعجيلها إلا ليلة جمع فيسن تأخير المغرب لمن قصدها محرما؟ هذا سبك مصنف خطير. صحيح قدر له ولذلك جعله فاعل، هذا فاعل لأي شيء؟ يسن الثاني. أنا ذهب نظري إلى المتن السابق، فيسن تعجيلها تأخيره، كيف هذا؟ لابد من فاصل، ما يأتي يسن تعجيلها تأخيره، لا، هذا فاعل لقوله فيسن، قدر له فعل آخر، كأنه جعل المسألة مسألتين، يسن ولا يسن، سن التعجيل ولا يسن، فقال يسن تعجيلها إلا ليلة جمع فيسن تأخير المغرب ليجمعها مع العشاء تأخيرا لمن قصدها محرما، هكذا الترك واضح؟ نحو تأخير المغرب ليجمعها مع العشاء تأخيرا، أي جمع تأخير إجماعا، لأنه صلى الله عليه وسلم خلفاءه كانوا يفعلون ذلك. قال الشيخ وغيره بالاتفاق، محل إجماع، محل إجماع قبل حط رحله لفعل عليه الصلاة والسلام بمزدلفة بعد أن صلى المغرب، أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء، متفق عليه، متفق عليه. ثم قال ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني، هذا سيكون درسنا في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.